ليس هناك أمة عرفت بسرعة البديهة كأمة العرب، مكنه من ذلك هذه اللغة الواسعة وما حوته من كثير المرادفات وعظيم التركيبات ورائع الأساليب، فضلا عما أفاء الله تعالى على العرب من سعة في التفكير ودقة في التعبير. وكثيرة هي الحكايات التي تروى عن سرعة البديهة، ومنها يحكى عن هشام القرظي أنه كان في مجلس أحد الأمراء فابتلي برجل متطفل سأله علانية عن عمره، إذ قال له: كم تعد؟ فتجاهل هشام معنى السؤال، تجاهله وأجاب: إني أعد من واحد إلى ألف وأكثر. قال الرجل: لم أرد هذا، وإنما كم تعد من السن؟ قال: 32 سنة، نصفها من أعلى ونصفها من أسفل. قال الرجل: ما أردت ذلك، ولكن كم لك من السنين؟ قال هشام: والله ما لي منها شيء، وإنما السنون كلها لله. قال الرجل متأففا: ما رأيتك اليوم يا هذا، ما سنك؟ قال هشام: إنه عظم. فازداد الرجل ضيقا وقال: أبن لي، ابن كم أنت؟ قال هشام: أنا ابن 2، أب وأم. فقال الرجل: يا هذا، كم أتى عليك من السنين؟ قال: والله ما أتى علي منها شيء، ولو أتى علي منها شيء لقتلني. فسقط في يد الرجل، وعلم أن هشاما يفهم السؤال ولكنه يتجاهله، فقال له: إذن كيف أقول؟ فقال له هشام: قل كم مضى من عمرك؟ فتنفس الرجل صعداء إذ آن له أن يعلم الإجابة عن سؤاله، وقال: كم مضى من عمرك؟ فقال له هشام: وفيما سؤالك عن هذا يا لكع؟ فخجل الرجل واستغرق الناس في الضحك. ومن الذين عرفوا بالبديهة العجيبة خالد بن صفوان التميمي، وقد قيل له: من يكون صديقك؟ فقال على التو: صديقي من يغفر زللي ويقبل عللي ويحقق أملي. وكان إلى ذلك غاية في سرعة البديهة، حتى قيل إنه قتل رجلا بلسانه. هل تصدقون هذا؟ يحكى أن يحكى أن خالد بن صفوان كان في مجلس أحد الأمراء، وكان المجلس حافلا، وكان ضمن الحاضرين رجل قرشي من بني عبد الدار، وكانت قبيلة عبد الدار مختصة بسدانة الكعبة، أي حفظ مفاتيحها، ولذلك كان الرجل مغترا بهذه الأمور، كما كان مغترا بنسبه، مزهوا بنفسه، فأراد أن يحرج خالدا في هذا الجمع ليحرز اسما وشهرة. فسأل خالدا عن نسبه، فانتسب له قائلا: أنا خالد بن صفوان بن الأهتم التميمي. فقال له الأعرابي بزهو وازدراء: ما فعلت شيئا، إن اسمك لكذب، فما أحد في الدنيا بخالد، وأبوك صفوان، والصفوان هو الحجر البعيد عن الرشح، وإن جدك لأهتم، والصحيح خير من الأهتم. ويحكى أن خالدا كان هادئا في رده على الرجل، فقد قال له: يا هذا، إنك قد سألتني فأجبتك، ومن حقي أن أسألك، فمن أنت؟ وكما قلنا كان الرجل قرشيا من بني عبد الدار، والنسبة لقريش شرف ولا شك، إذ شرفت بخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الرجل انتابه الغرور وقد ظن أنه قضى على خالد، فأجاب: بخن بخن، أنا من بني عبد الدار. فقال له خالد: لم تصنع بهذا النسب شيئا. فمثلك يشتم تميما في عزها وشرفها؟ وقد هشمتك هاشم، وأمتك أمية، أمتك يعني شجتك، وجمحت بك جمح، وخزمت أنفك مخزوم، ولوت بك لؤي، وغلبتك غالب، ونفتك مناف، وزهرت عليك زهرة، أي ظهرت عليك، وأقصدك قصي، وبذلك قرشتك قريش، فجعلتك عبد دارها ومنتهى عارها، تفتح إذا دخلوا وتغلق إذا خرجوا. فهاج الناس لهذا الجواب العجيب رغم أنه مرتجل. ويحكى أن الرجل امتزج خجلا وغضبا واضطرب حتى سقط، فتفقدوه فوجدوه ميتا. ويحكى أن زوجة الرجل جعلت تنادي في أزقة البصرة قائلة: إن خالد بن صفوان قتل زوجها بلسانه كما يقتل الرجل الرجل بسلاحه. حقا إن من الكلام ما قتل. يحكى أن كان عمارة بن حمزة من أكثر الناس كرما، ومن أشدهم اعتدادا واعتزازا، حتى حاول الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور أن يكسر من اعتزازه فلم يفلح. ويحكى أن المنصور أوصى أحد خدمه عندما يأتي عمارة ويستقر به المجلس، وكان مجلسه بالمناسبة قريبا من أمير المؤمنين، أوصاه أن ينتهز الخادم فرصة فيحل حمائل سيف عمارة، بحيث إذا قام سقط السيف على الأرض، وكان مقبض سيفه من الذهب الخالص. وبالفعل تمكن الخادم من ذلك، فلما قام عمارة من مجلسه منصرفا سقط سيفه، فتنبه له، ولكنه لم يلتفت ولم يحاول التقاطه، فالتقطه أحد الخدم وقال له: هاك سيفك. فلم يلتفت عمارة له، بل قال له: هو لك، وانصرف. ويحكى عن عمارة بن حمزة هذا أنه كانت له ضياع، إلا أن أحب ضياعه إليه ضيعة معينة، وكان قد شيد فيها بيتا جميلا يستجم فيه، فاتفق الخليفة مع أحد خدمه أنه عندما يجلس بجوار الخليفة يدخل هذا الرجل متظلما ويخاصم عمارة في تلك الضيعة. وبالفعل لما أقبل عمارة واستقر به المجلس، جاء الحاجب وأخبر الخليفة أن رجلا بالخارج يستغيث بالخليفة، فأذن له، فأقبل الرجل متظلما وقال: يا أمير المؤمنين، إن أقرب الناس لك يظلمني. قال: من هو؟ ويحك. قال: عمارة بن حمزة، اشتريت منه ضيعة كذا، وسمى الضيعة المذكورة، ولكنه ينازعني فيها. فقال الخليفة لعمارة: يحكى أن قم يا عمارة فقف بجوار خصمك. فقال: يا أمير المؤمنين، ما هو لي بخصم؟ وأشهدك إن كانت الضيعة له فلن أنازعه فيها، وإن كانت لي فقد تنازلت له عنها، ولا أقوم من مكان شرفني به أمير المؤمنين. وخرج ولم يدخل تلك الضيعة مرة أخرى. فقال المنصور: لا فائدة، لقد ارتفع من حيث أردنا أن نخفضه. ويحكى أن الخليفة المنصور قص هذه القصة على زوجته، فقالت له: سوف أبعث له بهدية فاخرة على ملأ من مجالسيك. قال: لن يقبلها. قالت: بل سوف يقبلها. وبالفعل أيها الأعزاء، فقد انتهزت فرصة وجوده في مجلس الخليفة، فبعثت له الخادم يقول له: إن حرم أمير المؤمنين تبعث لك هذا العقد للأهل. وأعطاه عقدا من أندر الجوهر، وكان ثمنه يزيد على 10,000 دينار. فأخذه ودعا لها بخير، وجعله في يده مدة، ثم جعله بجواره، ولما استأذن للانصراف انصرف تاركا العقد. فقال الخليفة لزوجته: ألم أخبرك؟ قالت له: بل إنه نسيه. ويحكى أنها بعثت له العقد مع الخادم، فقال له: لقد نسيت العقد. فقال له: هو لك. واشترته زوجة الخليفة من الخادم ب1,000 دينار. فأين مثل عمار هذا في هذا الزمن؟ لا شك في أنه من النادر أن نلقى مثله. ويحكى في بديهة التلميح أن رجلا مر على جسر بغداد، فمرت فتاة جميلة فأبصرها شاب كان جالسا، وقال: رحم الله علي بن الجهم. فقالت: ورحم الله أبا العلاء. وانصرفت. فعجب الرجل مما سمعه من الفتى والفتاة، فتوجه إلى الفتى وأقسم له إن لم يوضح له الأمر ليشكونه إلى رجال الشرط. فقال: إني قلت رحم الله علي بن الجهم، أقصد قوله في قصيدة الله: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. فردت هي مترحمة على أبي العلاء المعري، ففهمت أنها فهمت قصدي، وأنها تقصد بيت شعر لأبي العلاء يقول فيه: أيا دارها بالخيف إن مزارها قريب، ولكن دون ذلك أهوال. يقول الرجل: فانصرفت وأنا لا أدري بأي شيء أكون أكثر عجبا، أمن ذكاء الفتى، أم من لماحية الفتاة وحسن حفظها، أم من غفلتي وجهلي وعدم حفظي. وأنتم أعزائي ماذا تقولون؟ يحكى أن إذا كانت البديهة موهبة من الله تعالى، فإنها ليست قاصرة على الكبار دون الصغار، أو على المتعلم دون الجاهل، بل قد توجد في الصبية والغلمان. ومن ذلك يحكى أنه في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، تعاقبت على الناس مدة أمسكت فيها السماء عن المطر، فساءت أحوال الناس، فتوجه أهل البيداء إلى هشام يطلبون منه العون، فاستقبلهم هشام، وكان أحدهم قد اصطحب ولده معه. ويحكى أن هشاما لما استقبلهم ورأى ذلك الغلام امتعض وغضب، فنادى حاجبه وقال له في غضب: ما شاء أحد أن يدخل علي إلا دخل حتى الصبية. ففهم ذلك الغلام أنه بذلك القول المقصود، فوثب حتى وقف بين يدي هشام وقال: اسمعوا ماذا قال. قال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى إذا أعطى عبده قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد أعطاه الخير كله، وإن للكلام نشرا وطيا، ولا يعرف طيه إلا بنشره، فإن أذن أمير المؤمنين أن أنشره نشرته إن شاء الله.

وكان قد تصادف أن توجه عبيد الله بن معمر إلى البصرة، فقالت الجارية لسيدها: سأعرض عليك أمرا كنت أستحي منه، ولكني أرى فيه خلاصك مما أنت فيه، ذلك أن عبيد الله بن معمر جاء إلى البصرة وهو رجل كريم، ولابد أنك تعلم شرفه وفضله وسعة كفه وجود نفسه، وهو ذواقة للشعر والأدب، فإذا عرضتني عليه سوف يدفع لك ما تطلب من الثمن. فبكى سيدها لفراقها وقال: والله والله لو أنك نطقت بهذا ما فعلته. ويحكى أنه توجه بعد ذلك إلى ابن معمر ومعه الجارية وقال له: هذه جارية ربيتها وعلمتها ورضيتها لك، فاقبلها مني هدية. فقال له: مثلي لا يستهدي من مثلك، فهل لك في بيعها؟ فأجزل لك الثمن حتى ترضى. قال: ما ترى؟ قال: فهل يرضيك مني 10 بدر في كل واحدة 10,000 درهم؟ قال الرجل: والله يا سيدي ما امتد أملي إلى 10 ما ذكرت، ولكنه فضلك المعروف وجودك المشهور. فأمر عبيد الله بالمال فجيء به، ووضع بين يدي الرجل الذي كاد ألا يصدق، ثم قال لعبيد الله: هل تأذن لي في وداعها؟ قال: نعم. وتركهما، فأنشد الرجل وهو يذرف الدمع هذه الأبيات: أبوح بحزن من فراقك موجع، أقاسي به ليلا يطيل تفكري، ولولا قعود الدهر بي عنك لم يكن يفرقنا شيء سوى الموت، فاعذري عليك سلام لا زيارة بيننا ولا وصل إلا أن يشاء ابن معمر. فسمع ابن معمر فتأثر بما سمع، فدخل عليهما فقال للرجل: قد شئت ذلك والله، فخذ جاريتك والمال هدية لكما. يحكى أن ويحكى عن سعيد بن العاص، وهو من الأمراء والولاة والفاتحين، وكان واليا على الكوفة أيام عثمان والمدينة لمعاوية. يحكى عن سعيد هذا أنه عندما قدم إلى الكوفة واليا عليها، كانت له موائد يتوجه إليها الأشراف والقراء، وكان من بينهم قارئ أصابته أزمة طاحنة، فقالت له زوجته: ويحك، إن سعيد بن العاص مشهور بالجود وقد فنيت أرزاقنا، فاسأله. فتوجه إليه وظل باقيا حتى انفض المجلس، فقال له سعيد: أرى أنك تحتاجني في شيء، فتكلم. فحاول الرجل أن يتكلم فتردد وسيطر عليه الحرج، فأشار سعيد إلى الخدم أن يخرجوا، ثم قال للرجل: هكذا أصبحنا ولا أحد معنا، فقل ما في نفسك. فلم يستطع، فقام سعيد فأطفأ المصباح وقال له: ها أنت لا تراني ولا أراك. فقال الرجل: إنه في ضائقة مالية كبيرة. قال سعيد: إذن من الصباح فلقى وكيلي. وفعلا قابل وكيله في الصباح، فقال له الوكيل: أعندك من يحمل؟ قال: لا والله. وانصرف منقلبا إلى بيته وقد لام زوجته، قال: إنه يريد من يحمل، فلابد أنه أمر لي بتمر، ولو كان مالا لسلمه لي يدا بيد. ويحكى أيها الأعزاء أنه بعد يومين جاءه الوكيل وقال له: أين أنت؟ لقد عرفنا بيتك بجهد بالغ. ثم سلمه 3 أعبد مع كل بدرة، أي صرة من المال، وكساء، فوضعوا هذه الأشياء وجلسوا. قال: فيما جلوسكم؟ وأعطاهم بعض المال. قالوا: إن الأميرة إذا بعث عبدا لأحد صار ملكا له. ويحكى عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أنه كان آية في الجود والعطاء، وكان لا يبقي في يده مالا جودا وعطاء. وقد روي أنه خرج يوما يتنزه حتى تخطى بيوت المدينة، فرأى قطعة أرض فيها نخيل، وبها عبد أسود يرعى أغناما لسيده، وقد حان وقت غذائه، ففتح صرة كانت معه بها 3 أرغفة، ولما هم بأكل أحدها إذا كلب يلهث من الجوع والظمأ قد حضر إليه، فألقى إليه الرغيف فالتهمه التهاما، فألقى له 2 ثم 3، فعجب ابن جعفر ونادى الغلام وقال له: يا فتى، ما هو قوت يومك؟ قال: ما قد رأيت. قال: وماذا تصنع؟ قال: أطوي يومي على الجوع. قال: وما حملك على هذا؟ قال: إن أرضنا هذه لا يأتي إليها كلاب، فهذا الكلب لابد أنه جاء من المدينة، ورأيته يقصلني فاستحييت من الله أن أرده جائعا. فعجب عبد الله وقال: يقولون إني جواد، وهذا الغلام أجود مني. ويحكى أنه اشترى الغلام من سيده، واشترى الأغنام، واشترى الأرض بما عليها من نخيل، وأعتق الغلام ووهبه تلك الأشياء. يحكى أن يحكى أن أحد أمراء بني العباس هوي امرأة أعرابية فتزوج منها، واجتلبها معه إلى بغداد التي يقيم بها، ولكنها لم تسترح للإقامة بالمدينة رغم ما أحيطت به من عز ورغد ورفاهية. فلما سألها عن سبب وجومها أخبرته أنها تستوحش حياة البيداء، أي تفتقدها وتشتاق إليها، فأمر الأمير أن يبنى لها قصر على شاطئ دجلة، وله حديقة كبيرة، وأمر أن يوضع بها أغنام يرعاها رعاة ليهيئ لها جو البداوة حيث وطنها التي تعلقت به. فلما تم ذلك وانتقلت إلى القصر الجديد، لم يزدها ذلك إلا شوقا إلى البيداء حيث وطنها. وذات يوم توجه الأمير لذاك القصر ليسلم عليها، فلم تشعر هي به، وكانت تنشد لنفسها شعرا سمعه دون أن تتنبه هي لوجوده. كانت تقول: وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى، من حيث لم تك ظنتي تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد، فلم يقض لها ما تمنتي، إذا ذكرت ماء العذيب وطيبة وبرد حصاه آخر الليل أنتي، لها أنة عند العشاء وأنة صباحا، ولولا أنتاها لجنتي. فظهر لها زوجها الأمير إذ ذاك وقال لها: قد قضي ما تمنيت، فالحق بأهلك من غير فراق، وأعادها لأهلها معززة، وصار يجري عليها أرزاقها ويزورها من آن لآخر. يحكى أن ويحكى أن جعفر بن القاسم الهاشمي أقام مأدبة غداء في بيته، ودعا إليها نفرا من كبار القوم من أصدقائه، منهم أبو عمرو نصر بن علي، وكان أبو عمرو له جار يتطفل كثيرا، ولما اجتمع الأضياف وجلسوا إلى مائدة الطعام نظر أبو عمرو فرأى جاره الطفيلي موجودا وجالسا بين المدعوين، فأدرك أنه ليس مدعوا وإنما جاء متطفلا، فأراد أن يلقنه درسا. اسمعوا ما جرى. نظر أبو عمرو إلى الضيوف وقال: أعجب لمن لا يعرف لنفسه كرامة فيقع في مهاوي الملامة. قال البعض: أوضح. قال: أرى البعض يتطفلون على موائد الطعام ينتظرون الإكرام فيأكلون السحت والحرام. وقد حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل دار قوم بغير إذنهم فأكل طعامهم دخل سارقا وخرج مغيرا. قال ذلك وأطال النظر إلى ذلك الطفيلي. فقال الطفيلي في الحال موجها الكلام إليه: أنفت لك والله يا أبا عمرو من هذا الكلام، فإنه ما من أحد من الجماعة إلا وهو يظن أنك تعرض به دون صاحبه، أولا تستحي أن تكون ضيفا ولست داعيا وتتكلم بمثل هذا الكلام على مائدة سيد من أطعم الطعام، فتدخل نفسك فيما لا يعنيك وتبخل بطعام غيرك على من سواك، ثم لا تستحي أن تحتج بحديث ضعيف والمسلمون على خلافه، لأن حكم السارق القطع وحكم المغير التعزير، ولم نرى مثل هذه العقوبات وقعت على مثل ما زعمت من حوادث، ويدعوك جهلك بالسنة أن تترك الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، وهو حديث صحيح الإسناد والمتن. فقال جعفر بن القاسم صاحب الدعوة حينها: إن دارنا مفتوح ونحن نسعد بالضيوف، وحاش لله أن يدخل عندنا طفيلي، لأن أي إنسان دخل عندنا اعتبرناه مدعوا وإن لم ندعه. فأفحم أبو عمرو وسقط في يده ورمقه الحضور بالاستهجان، فخرج سريعا وقابل الطفيلي في الخارج، فقال له الطفيلي: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. يحكى أن الشاعر العباسي أبا نواس خرج يوما يمشي في أحد أحياء الكوفة قبيل عيد الأضحى، فرأى أعرابيا معه أغنام يسوقها، فابتدره قائلا: أيا صاحب الذود اللواتي يسوقها، بكم ذلك الكبش الذي قد تقدم؟ والذود هو القطيع ما بين الثلاث إلى العشر. إذن قال له: أيا صاحب الذود اللواتي يسوقها، بكم ذلك الكبش الذي قد تقدم؟ فأجابه الأعرابي على الفور وشعرا من نفس الوزن والروي قال: أبيعكه إن كنت تبغي شراءه ولم تكن مزاحا بعشرين درهما. فقال أبو نواس ولاحظ الجمال في المبايعة شعرا قال: أجدت هداك الله رجع جوابنا، فأحسن إلينا إن أردت تكرما. فقال الأعرابي: أحط من العشرين خمسا لأنني أراك ظريفا فاخرجنها مسلما. بيد أن أبا نواس انصرف. ويحكى أن الناس الذين كانوا متجمعين يشهدون هذه المفاصلة في السعر بالشعر قالوا للأعرابي: أتدري من كنت تكلم؟ قال: لا. قالوا: إنه أبو نواس. فما كان من الرجل إلا أن حمل الكبش وأسرع حتى أدرك أبا نواس، فأقسم له إن لم يأخذه هدية منه خالصة ليتركن كل غنمه في الطريق. فأخذه أبو نواس وسأل عن الرجل، فقالوا: إنه أعرابي من باهلة. وباهلة هي قبيلة عربية مضرية

ويبدو أن الوجيه تضرر من دخولها عنده، فقال له في لهجة تنم عن شعوره: ما حاجتك؟ ما حاجتك يا أعربي؟ فطلب منه مالا، محتجا بفقره وحاجته، ومتوسلا إليه بما يعرفه من غناه وما يسمع عن جوده وكرمه، فاعتذر له ولم يعطه شيئا. فطلب منه كتاب توصية إلى الوالي لينفعه بشيء فاستعفى. فطلب منه أن يضمنه عند دائن له ليمهله في سداد دين له عليه أياما، فتأسف. فطلب أخيرا أن يسمح له في المبيت عنده ليلته، إذ هو غريب عن المنطقة ولا ملجأ له فيها، فرفض. فإذا الأعربي يأخذه الغضب وينشد مرتجلا: إذا كنت لا ترجى لدفع ملمة، ولم يك في المعروف عندك مطمع، ولا أنت ممن يستعان بجاهه، ولا أنت يوم الحشر ممن يشفع، فعيشك في الدنيا وموتك واحد، وعود خلال من وصالك أنفع. فخجل الرجل وانفجر الجالسون ضحكا. يحكى أن يحكى عن الشعراء مسلم بن الوليد ومروان بن أبي حفصة وأبي الشيس وأبي العتاهية وآخرين، يحكى أنه بلغهم أن أبا نواس الحسن بن هانئ تحدث عنهم وهجاهم، فتوجهوا إلى الشاعر كلثوم العتابي وقالوا له: تعال معنا يا عتابي إلى هذا الشاعر المدعو الحسن بن هانئ لنهاجيه ونفضحه لأنه يتنقصنا. فقال لهم العتابي: والله لا قبل لكم به مجتمعين، فاسمعوا مني ودعوه. فأبوا فذهب معهم. وقالوا لأبي نواس: إنا جئناك مهاجين. فأنشدهم مرتجلا: الويل للشعراء من شعرائكم، يتعرضون لواحد الشعراء، الله أخزاهم، فجاء جميعهم يستمطرون صواعقي وهجائي، أهجوهم متفرقين وجملة، هانوا علي، وما هم أعدائي، يتشرفون بأنني أهجوهم حتى كأنهم من الخلفاء. فقال لهم العتابي: هذا قوله ارتجالا دون تفكير، فما بالكم لو جلس وفكر وتدبر؟ قوموا بنا، فقد والله حذرتكم وقلت لكم لا قبل لكم به، وكم كنتم في غنى عن سماع شعره. ويحكى أيها الأعزاء عن عزة بنت جميل، وهي التي عرف عنها الشرف والحشمة والوقار، وقيل إن كثيرا لم يرها حاسرة في حياته قط، ومع ذلك فقد شبب بها كثير لما سمعه من جمالها حتى عرف بها، فقيل له: كثير عزة. فيحكى إذن أن عزة دخلت يوما بعد أن أسنت على الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، فسلمت وانتسبت، فأراد أن يسمع منطقها، فقال لها: أنت عزة كثير؟ قالت: بل عزة أم بكر الضمرية. فقال لها: فهل تروين يا عز قول كثير وقد زعمت أني تغيرت بعدها؟ ومن ذا الذي يا عز لا يتغير؟ تغير جسمي والخليقة كالتي عهدت، ولم يخبر بسرك مخبر. قالت: ما سمعت هذا ولا أرويه، ولكني أروي قوله، كأني أنادي صخرة حين أعرضت: من الصم لو تمشي بها العصم زلتي صفوحا، فما تلقاك إلا بخيلة، فمن مل منها ذلك الوصل ملتي. فقال لها عبد الملك: فهل تروين من هذه القصيدة التي قلت منها ذينك البيتين قوله فيها: أسيئ بنا أو أحسني لا ملومة لدينا، ولا مقلية إن تقلتي، ولكن أنيل واذكوري من مودة لنا خلة كانت لديكم فطلتي. قالت: ما سمعته ولا أرويه، ولكني أروي قوله في نفس القصيدة هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلتي، فوالله ما قربت إلا تباعدت بصرم، ولا أكثرت إلا أقلتي. فقال لها عبد الملك: ما الذي رآه فيك كثير حتى تخيرك دون نساء العالمين؟ فقال: فيك ما قال. فقالت:

وجعل كل من أصدقائه يشير بطريقة للقتل فيها من التشفي والانتقام ما يراه. فرفع يده عن الطعام وقد أحضروه، فجيء برجل مكبل بالقيود والأغلال وتعلو وجهه صفرة الموت، فقال للحراس: فك عنه قيوده. ثم أمره بالجلوس قريبا منه وهش له، وأمر بتجديد الطعام ودعه للطعام وأكرمه حتى انتهى الطعام، فأمر له بكسوة حسنة وصلة طيبة ولم يعاتبه على شيء، وأمر أن يوصل إلى بيته مكرما. ويحكى أنه لما خرج الرجل التفت محمد بن حميد إلى جلسائه فقال لهم: إن أفضل الأصحاب من دل صاحبه على المكارم ونهاه عن ارتكاب المآثم. وحسن لصاحبه أن يجازي إحسان من أحسن بضعفه، وأن يجازي إساءة من أساء بصفحه. ثم قال: إنا إذا جازينا من أساء إلينا بمثل ما أساء، فأين موقع الشكر عما أتيح لنا من الظفر؟ ثم قال: إنه ينبغي لمن يحضر مجالس الملوك أن يمسك إلا عن قول سديد وأمر رشيد، إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يحكى أن أعرابيا دخل على أحد الأغنياء في مجلسه واستأذنه في الإنشاد، فأذن له فألقى قصيدة جيدة، فظن صاحب البيت أن الأعرابي انتحلها من أحد الشعراء، واستعظم على الأعرابي أن يكون هو ناظمها، فأراد اختباره، فنادى وكيله وقد كتب له رقعة، فوجده قد كتب فيها أن يمنح الأعرابي كيسا مليئا بالشعير، وأن يوكل غلاما يتبع الأعرابي من حيث لا يراه الأعرابي، وأن يناقشه في أمر ما أخذ، فإن قال شعرا فعليه أن يحفظه وأن ينقله إلى سيده. ففعل الوكيل ذلك. فلما أخذ الأعرابي الهدية وخرج، ففتح الكيس ووجد به الشعير عجبا، فظهر له الغلام وقال له: إني سمعت الشعر الذي قلته وإنه عظيم، ولا بد أنك حصلت عطاء عظيما على ذلك. قال: نعم، حصلت كيسا من الشعير. فتصنع الغلام الدهشة وقال: شاعر يكافأ بمثل هذا؟ وهل قلت في ذلك شعرا؟ قال: وما عساي أن أقول، ولكن جال بخاطر بيتان خجلت أن أقولهما. قال: ناشدتك الله أن تسمعنيهما. فقال: يقولون لي: أرخصت شعرك في الورى. فقلت لهم: من عدم أهل المكارم أجزت على شعر الشعيرة، وإنه كثير إذا خلصته من بهائمي. ويحكى أعزائي أن الخادم لما سمع البيتين حفظهما ودخل إلى سيده فقص عليه الأمر وروى البيتين، فضحك الرجل كثيرا وتأكد أن قصيدة المديح إنما هي من نظم ذلك الأعرابي، وأمر برده. فلما جاء عزم عليه أن ينشد ما عسى أن يكون قد اعتمل في صدره، فلما استحيا قال له: لقد سمعت بالبيتين وأريد أن أسمعهما منك. فاضطر الأعرابي أن ينشدهما، فانفجر الرجل ضاحكا وكذلك من بالمجلس، ثم إنه أجازه وأكرمه. يحكى أن وإليكم أيها الأعزاء هذه القصة التي رواها صاحب الثمرات عن عون الصديق. يحكى أن سديد الملك أبا الحسن علي بن منقذ، وكان أميرا قوي البأس كريم النفس كما كان شاعرا. يحكى أنه كان معروفا بحدة الذكاء والفطنة، وكان يتردد على حلب، وصاحبها آنذاك كان يدعى تاج الملوك محمود بن صالح بن مرداس، وكانت بينهما صلة طيبة، لولا أن الوشاة سعوا بينهما حتى خاف سديد الملك على نفسه من محمود بن صالح، فترك حلب وتوجه إلى طرابلس الشام، وأقام لدى صاحبها جلال الملك ابن عمار. ولكن محمود بن مرداس صاحب حلب أمر كاتبه أبا نصر محمد بن الحسين أن يكتب إلى سديد الملك يستعطفه ويستدعيه للمجيء إلى حلب، وعلم الكاتب أنه يستدعيه ناويا قتله. وكان الكاتب أبو نصر يحب سديد الملك، فكتب الكتاب كما أمر به، غير أنه لما بلغ آخره فجاء عند جملة إن شاء الله، فوضع على النون من لفظ إن شدة وفتحة فصارت إن. فلما وصل الكتاب لسديد الملك كتب ردا جميلا يعد فيه بالمجيء قريبا إلى حلب، وأنه لا يستغني عن زيارتها، بيد أنه في آخره كتب جملة هي أنا الخادم المقر بالإنعام، ووضع همزة أسفل ألف أنا وشدة على النون فصارت إنا بدلا من أنا. فلما وصل الرد قال كاتب محمود بن صالح إنه فهم قصدي وأجاب عنه. وتفسير ذلك أيها الأعزاء أن الكاتب لما كتب إن محل إن قصد منها قوله تعالى يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، أما لما رد فكتب إنا بدلا من أنا قصد قوله تعالى وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. وأخيرا إليكم هذه الحكاية عن حب الوطن. يحكى عن أحد أمراء بني العباس أنه هوي امرأة أعرابية فتزوج منها واجتلبها معه إلى بغداد التي يقيم بها، ولكنها لم تسترح للإقامة بالمدينة رغم ما أحيطت به من عز ورغد ورفاهية. فلما سألها عن سبب وجومها أخبرته أنها تستوحش حياة البيداء الصحراء يعني، فأمر الأمير أن يبنى لها قصر على شاطئ دجلة، وله حديقة كبيرة أمر أن يوضع بها أغنام يرعاها رعاة ليهيئ لها جو البداوة التي تعلقت به. ويحكى أنه لما تم ذلك وانتقلت إلى القصر الجديد لم يزدها ذلك إلا شوقا إلى البيداء حيث وطنها. وذات يوم توجه الأمير إلى ذلك القصر ليسلم عليها، فلم تشعر هي به، وكانت تنشد لنفسها شعرا سمعه دون أن تتنبه هي لوجوده، تقول فيه وما ذنب أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي، تمنت أحاليب الرعاة وخيمة بنجد فلم يقضى لها ما تمنتي، إذا ذكرت ماء العذيب وطيبه وبرد حصاه آخر الليل أنتي، لها أنة عند العشاء وأنة صباحا ولولا أنتاها لجنتي. فظهر لها وقال لها قد قضي ما تمنيت، فالحقي بأهلك من غير فراق، وأعادها لأهلها معززة، وصار يجري عليها أرزاقها من آن لآخر.

فإنها تعكس عظيم قدر لغتنا العربية الجميلة. وفي شأن اللحن في اللغة أيها الأعزاء وعدم إتقان النحو، يحكى أن القاضي عامر الشعبي دخل عليه ذات يوم رجل شاكيا فقال: أيها القاضي، إني أنازع إخوتي فقد توفي أبانا. فقال له الشعبي: قل أبونا. فقال: فورثنا من أبونا. فقال الشعبي: قل أبينا. فقال: وقد وصى أبينا. قال الشعبي: قل أبونا. قال: فما ورثنا أبونا. قال الشعبي: قل أبانا. فغضب الرجل وقال: أرى أني أحاول موافقتك ولكنك مولع بمخالفتي. فقال له الشعبي: وأنا والله أرى أن ما ضاع من لسانك أعظم مما ضاع من ميراثك. يحكى أن من طرائف السؤال والعطاء ما رواه صاحب العقد الفريد ورواه غيره. يحكى أن أبا جعفر المنصور كان في آخر حكم بني أمية، إذا دخل البصرة دخل مستترا، وكان في البصرة محدث يدعى أزهر السمان له حلقة درس، فكان المنصور يأتي إليها ويستفيد منه علما. فلما دالت الدولة الأموية وقامت الدولة العباسية، يحكى أن أزهر السمان هذا توجه إلى المنصور فرحب به وقربه وقال له: ما حاجتك؟ قال: داري تهدمت وولدي يريد الزواج. فأمر له باثني عشر ألف درهم وقال له: لا تأتنا طالبا. وفي العام التالي قدم عليه فرحب به وقال: ما حاجتك؟ وما الذي أتى بك؟ قال: جئت مسلما. قال: وقع في خلدي أنك لم تجئ مسلما وإنما جئت طالبا. وأمر له باثني عشر ألف درهم وقال له: لا تأتنا طالبا ولا مسلما. ولكنه في العام التالي جاءه فرحب به وقال له: ما أقدمك علينا؟ قال: جئت عائدا. قال: بل جئتنا طالبا. وأمر له باثني عشر ألف درهم وقال له: لا تأتينا طالبا ولا مسلما ولا عائدا. وفي العام التالي حضر فقال له: ما أقدمك؟ قال: دعاء سمعتك يا أمير المؤمنين تدعو به فجئت لأكتبه. فضحك وقال: إنه دعاء غير مستجاب، إذ دعونا به ألا نراك فلم يستجب، وقد أمرنا لك باثني عشر ألف درهم، وتعال متى شئت فقد أعيتنا الحيلة فيك. يحكى أن ومن قصص العطاء أيضا يحكى أن أعرابيا وفد على داود بن المهلب فقال له: إني مدحتك بأبيات فاسمعها. فتقلد سيفه وقال على شرط: إن أحسنت حكمناك وإن أسأت عاقبناك. قال: قد قبلت. وأنشد هذه الأبيات: أمنت بداود وجود يمينه من الحدث المخشي والبؤس والفقر، فأصبحت لا أخشى بداود نبوة من الدهر لما أنشدت بها أزري، له حكم لقمان وصورة يوسف وملك سليمان وعدل أبي بكر، فتى تفرق الأموال من جود كفه كما يفرق الشيطان من ليلة القدر. فأعجب به داود وقال له: إن شئت أعطيناك على قدرنا أو على قدرك. قال الأعرابي: بل على قدري أنا. فأمر له بخمسين ألفا ويحكى أن بعض الجالسين قال له: أيخبرك الأمير أن يعطيك على قدره أو على قدرك فتختار قدرك دون قدره؟ قال لهم: نعم، فليس في مال الأمير وإن كثر ما يفي بقدره. فازداد داود إعجابا به حتى أمر له بمضاعفة المبلغ الذي كان قد أمر به. ومن طريف ما قرأت لكم أعزائي عن الجود والعطاء هذه القصة التي تروى عن خالد بن عبد الله القصري، وهو بالمناسبة أحد خطباء العرب المشهود لهم بالفصاحة وسرعة الخاطر، وكان من أجواد العرب المشهورين. فيحكى أن خالدا هذا خرج مع أصحابه وحاشيته في يوم شديد البرد، فتصد له أعرابي وحاول الخدم منعه، ولكن خالدا منعهم وقال له: ما شأنك يا أعرابي؟ قال: ناشدتك الله أيها الأمير أن تأمر بقتلي. قال: عجبا لك، هل خرجت عن الدين؟ قال: حاشا لله. قال: أقتلت قتيلا؟ قال: أعوذ بالله. قال: إذا لماذا آمر بقتلك؟ قال: لأن لي عدوا شديدا لا سبيل لقهره، يتعقبني في كل مكان وكاد أن يقتلني، وهو قاتل لا محالة. قال: ومن هو حتى نجيرك منه؟ قال: هو الفقر، الفقر أيها الأمير. فضحك طويلا ثم قال له: وكم من المال تستطيع أن تقاومه به؟ قال: 4,000 درهم. فقال الأمير لغلامه: أعطيه 4,000 درهم. فدعا له وأخذ المبلغ وهم بالانصراف، ولكنه سمع خالدا يقول لأصحابه: أيكم اكتسب اليوم 26,000؟ فلم يجب أحد. قال: فأنا اكتسبتها لأني قدرت لهذا الأعرابي 30,000، ولكنه طلب 4,000 فربحنا الباقي. فرجع الأعرابي وقال له: أيها الأمير، حاشاك وأعيذك بالله أن تربح على مؤملك. فقال خالد للغلام: أعطه باقي 30، ولا داعي لربحنا اليوم. يحكى أن هل سمعتم بنبالة أحالت العداء إخاء؟ اسمعوا إذن هذه القصة. يحكى أنه كان بين يحيى بن خالد البرمكي وبين عبد الله بن مالك الخزاعي عداوة شديدة وبغضاء، حتى كان كل منهما يتربص بالآخر الدوائر. فلما ولي عبد الله بن مالك أذربيجان وأرمينيا، تصادف أن رجلا من التجار، ذكرت المصادر أنه كان شاعرا مقلا، هذا الرجل أفلس وضاعت أمواله كلها وأصبح لا يجد قوت يومه. وكان لا يعلم ما بين يحيى بن خالد وبين عبد الله بن مالك من عداء، بل كان يظنهما صديقين. فزور كتابا على يحيى بن خالد إلى عبد الله بن مالك يوصيه فيه بذلك الرجل وصاية عميقة. ويحكى أن الرجل خرج من مدينة السلام إلى أذربيجان ووقف على باب عبد الله بن مالك وقال لحاجبه: أخبره أني رسول من قبل يحيى بن خالد. فلما علم عبد الله بن مالك بذلك تعجب وأذن له، فناوله الكتاب فقرأه وأدرك أنه مصطنع، إذ أن ما بينه وبين يحيى لا يمكن أن يسمح بمثل هذا الكتاب. فقال للرجل: اعلم يا هذا أني مدرك أن كتابك هذا مزور مصطنع، ولكنك وقد قطعت إلينا هذه المسافة فلن نردك خائبا. فخشي الرجل أن يكون عبد الله بن مالك يستدرجه ليقر بصنع الكتاب، فكابر وقال: كلا، إن الكتاب غير مصطنع، وإن كنت تقول هذا حتى لا تعتني بأمري فرد لي الكتاب وأنا أنصرف به. فماذا كان موقف عبد الله بن مالك؟ لقد قال للرجل: إذن ما دمت قد رفضت ما عرضته عليك فإني أعرض عليك أن تختار أني أستبقيك حتى أبعث إلى يحيى بن خالد، فإن أقر بالكتاب عملنا به، وإن كانت الأخرى عاقبناك. قال: قد وافقت. ويحكى أن عبد الله بن مالك أفرد للرجل منزلا أكرمه فيه، ولكنه وكل به من لا يسمح له بالمغادرة، وبعث متعجلا بالكتاب إلى يحيى بن خالد وكان في مجلسه، فوجد الكتاب مزورا عليه، فعرض الأمر على الجلوس، فأشاروا إما بعقاب هذا الرجل وإما بكشف أمره لعبد الله بن مالك حتى يعاقبه. أتدرون أيها الأعزاء ماذا قال لهم يحيى؟ يحكى أن قال: أهذا رأيكم جميعا؟ قالوا: نعم. قال: بئس الرأي وبئست المشورة، هذا رجل استجار بنا ولم يفعل ذلك إلا بعد أن عدم الوسائل التي يرتزق منها، وكون عبد الله بن مالك يرسل إلينا سائلا إيانا فهذا يعني بابا فتحه للصلح معنا، ما كنت أنال فتحه بمئات الألوف، وأنتم تريدون حرمان رجل فقير تجش معنا السفر ولاذ باسمنا وعاذ بمكانتنا، كما تريدون إغلاق باب للصلح فتحه الله بيني وبين عبد الله بن مالك، هذا والله لا يكون. ما أعظم هذا الموقف أيها الأعزاء، وما أنبل خلق يحيى بن خالد هذا. ويحكى أنه كتب على الرسالة: إن هذه الرسالة صدرت مني لأخي عبد الله بن مالك لفلان، وهو من أخص خاصتي، وقد بلغني شكك في أمره، فأزل الشك جعلت فداك، وليكن صرفه إلي معجلا بما يشبهك. فلما وصل ذلك لابن مالك دعا بالرجل واعتذر له وأمر له 200,000 درهم وما يتبعها من دواب وبغال وجوار، فتوجه الرجل بها إلى يحيى بن خالد وقال له: ليس لي فيها حق، وحسبي أنك سترتني. قال: بل هي لك، ولك عندنا مثلها. وأخيرا أختم بهذه الحكاية أعزائي. يحكى أن علي بن عبيدة وفد على الحسن بن سهل، وكان أديبا كاتبا، فأقام فترة لا يستطيع لقاءه، فلما تضجر جاء برقعة فكتب له فيها: مدحت ابن سهل ذي الأيادي وما له، بذاك يد عندي ولا قدم بعد، وما ذنبه والناس إلا أقلهم، عيال له إن كان لم يكن لي جد، سأحمده للناس حتى إذا بدا له في رأي عاد لي ذلك الحمد. وبعث له الرقعة فأعادها الحسن إليه وقد كتب على ظهرها: إن مثل بابنا يحتاج دخوله إلى 3 خلال: عقل وصبر ومال. فلما قرأ ذلك علي بن عبيدة ازداد غيظا، فكتب للحسن أسفل ما كتب: أما بعد فلو كان لي مال لأغناني عن الطلب إليك، ولو كان لي صبر لصبرت عن الذل لديك، ولو كان لي عقل لدلني على عدم التعويل عليك. وانصرف، لولا أن الحسن لما قرأ ذلك بعث الخادم خلفه 30,000 درهم. يحكى أن أن أسرع من نكاح أم خارجة. أم خارجة المشهورة بالنكاح يقال فيها أسرع من نكاح أم خارجة، كانت ذواقة، إذا ذاقت الرجل وجربته طلقته وتزوجت غيره. تزوجت نيفا وأربعين زوجا، وكان الخاطب يأتيها فيقول خطب، فتقول نكح، فيقول انزلي، فتقول أنا، وكان أمرها إليها، إذا شاءت أقامت وإن شاءت ذهبت، وعلامة ارتضائها للزوج أن تصنع له طعاما كلما تصبح. وكان آخر أزواجها عمرو بن تميم، وهو المراد بقولهم ذو بنة، وهي بعر الضباء. وأم خارجة عمرة بنت سعد من بجيلة، وكانت حسناء مقبولة، فالرجال يحبونها ولا يصبرون على ما تطلبهم من الباءة فيطلقونها. تزوجت رجلا من إياد فخلعها منه ابن أختها، فخلف عليها بعد الإيادي بكر بن يشكر من عيلان، فولدت له خارجة وبه كنيت. وعيلان هذا بطن ضخم من بطون العرب. ثم تزوجها عمرو بن ربيعة وهو مزيقي، فولدت له سعدا أبا المصطلق والحيا، وهما بطنان في خزاعة. ثم خلف عليها بكر بن عبد منات من كنانة، فولدت له ليثا والديل وعريجا. ثم خلف عليها مالك بن ثعلبة من أسد، فولدت له غاضرة وعمرا. ثم خلف عليها عامر بن عمرو من قضاعة، فولدت له ستة، بهراء وثعلبة وهلالا وبيانا ولخوة والعنبر. ثم خلف عليها عمرو بن تميم، فولدت له أسيدا والهجي. قال المبرد: أم خارجة قد ولدت في العرب نيفا وعشرين حيا من آباء متفرقين، ويضرب بها المثل في السرعة، فيقال أسرع من نكاح أم خارجة. ويروى أن بعض أزواجها طلقها، فخرج ابن لها عن حيه إلى حيها، فرفع لها راكب، فلما تبينته قالت لابنها: هذا خاطب لي لا شك فيه، أفتراه يعجلني أن أحل؟ ما له ألا فغل، أي أنه أسرع واختفى. ويروى عن آخر زواج لها أن بنيها نظروا إلى عمرو بن تميم وقد ورد بلادهم، فأحسوا بأنه أراد أمهم، فبادروا إليه ليمنعوه تزوجها، وسبقهم لأنه كان راكبا، فقال لها: إن فيك لبقية، فقالت: إن شئت، فجاءوا وقد بنى عليها. أشجع العرب. قال عبد الملك بن مروان يوما لجلسائه: أخبروني عن أشجع الناس. قالوا: في الشعر يا أمير المؤمنين؟ فقال: نعم. فقال رجل: عمرو بن الإطناب. فقال عبد الملك: كيف يكون وهو الذي يقول: أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذي الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. قال قائل: يا أمير المؤمنين، عمرو بن معدي كرب. قال عبد الملك: كيف يكون وهو الذي يقول: ولما رأيت الخيل زورا كأنها جداول زرع أرسلت فاسبطرتي فجاشت إلي النفس أول مرة وردت على مكروهها فاستقرتي. قال قائل: يا أمير المؤمنين، عامر بن طفيل. قال عبد الملك: كيف يكون وهو الذي يقول: وقد علموا أني أكر عليهم عشية فيف الريح كر المدور، وما رمت حتى بل صدري ونحوه نجيع كهدام الدمقس المسير، أقول لنفس لا يجاد بمثلها أقل المراح إنني غير مدبر. قالوا: فمن أشجع العرب يا أمير المؤمنين؟ قال عباس بن مرداس السلمي وقيس بن الخطيم الأنصاري ورجل من مزينة. قالوا: وكيف ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: أما عباس بن مرداس فقال: أنا الرجل الذي حدثت عنه إذا الخفرات لم تستر براها، أشد على الكتيبة لا أبالي أحد في كان فيها أم سواها، ولنفس تتوق إلى المعالي ستتلف أو أبلغها مناها. وأما قيس فقال: وكنت امرأ لا أسمع الدهر سبة أسب بها إلا كشفت غطاءها، وإني عند الحرب الضروس موكل بإقدام نفس لا أريد بقاءها. وأما فارس مزينة فقال: دعوت بني قحافة فاستجابوا فقلت ردوا فقد طاب الورود، دعوت إلى المصاعي فجاوبوني بوردا ما ينهنهه المزيد، كأن غمامة برقت عليهم من الأصياف ترجسها الرعود، عزمت على إقامتي لصباح لأمر ما يسود من يسود. عز من كليب وائل. يروى أن كليبا كان قد عز وساد في ربيعة فبغى بغيا شديدا، وكان هو الذي ينزلهم منازلهم ويرحلهم، ولا ينزلون ولا يرحلون إلا بأمره، فبلغ من عزه وبغيه أنه اتخذ جرو كلب، فكان إذا نزل منزلا به كلأ قذف ذلك الجرو فيه فيعوي، فلا يرعى أحد ذلك الكلأ إلا بإذنه، وكان يفعل هذا بحياض الماء فلا يردها أحد إلا بإذنه أو من آذن بحرب، فضرب به المثل في العز فقيل: أعز من كليب وائل. وكان يحمي الصيد، ويقال إنه رأى في حماه قبرة وقد بنت عشة ووضعت بيضها، فتمثل قول طرفة: يا لك من قبرة بمعمري، خلى لك الجو فبيضي واصفري، قد رفع الفخ فماذا تحذري، ونقري ما شئت أن تنقري، قد ذهب الصياد عنك فابشري، لا بد يوما أن تصادي فاصبري. ويقال إن ناقة البسوس دخلت حمى كليب من دون إذنه وخربت عش القبرة. فرماها بسهم أصاب ضرعها فأدماها، وكان هذا سبب مقتله. خاتم الرشيد. سايرت الرشيد يوم منصرفه من مكة فسنح لنا ذئب، فقال الرشيد: ما أحسن ما قيل في الذئب؟ فقلت: أطلس يخفي شخصه غباره، في فمه شفرته وناره. فقال: أحسن الشاعر، ولكن أحفظ ما هو أحسن من هذا، فإن جئت به فلك خاتمي. فقلت: لعل أمير المؤمنين يريد ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا، فهو يقظان هاجع. فقال: ما طرح هذا على لسانك إلا لذهاب خاتمي، ورمى به إلي. شؤم البسوس. هي بنت منقذ التميمية، زارت أختها أم جساس بن مرة، ومع البسوس جار لها من جر يقال له سعد بن شمس، ومعه ناقة له، فرماها كليب وائل لما رآها في مرعى قد حمى، فأقبلت الناقة إلى صاحبها وهي ترغو، وضرعها يشخب لبنا ودما، فلما رأى ما بها انطلق إلى البسوس فأخبرها بالقصة، فقالت: وذلاه وغربتاه، وأنشأت تقول أبياتا تسميها العرب أبيات الفناء، وهي: لعمري لو أصبحت في دار منقذا لماضي ما سعد وهو جار لأبياتي، ولكنني أصبحت في دار غربة متى يعد فيها الذئب يعد على شاتي. فيا سعد لا تغرب بنفسك وارتحل، فإنك في قوم عن الجار أمواتي، ودونك أذوادي فخذها، وإنني لراحلة لا تغدر ببنياتي. فسمعها ابن أختها جساس فقال لها: أيتها الحرة اهدئي، فوالله لأقتلن بلقحة جائك كليبا. ثم ركب فخرج إلى كليب فطعنه طعنة أثقلته فمات. ووقعت الحرب بين بكر وتغلب فدامت 40 سنة، وجرت خطوب يطول بذكرها الخطاب، وسار شؤم البسوس مثلا، ونسبت الحرب إليها لكونها سببها، فقيل حرب البسوس، وهي من أشهر حروب العرب، والمثل بها سائر جدا. جليلة بنت مرة الشيبانية. هي أخت جساس وزوجة كليب وائل بن ربيعة، فلما قتل أخوها جساس كليبا انصرفت إلى منازل أهلها، فبلغها أن أختا لكليب قالت بعد رحيلها: رحلة المعتدي وفراق الشامت. فقالت الجليلة: أسعد الله جد أختي، أفلا قالت: نظرة الحياء وخوف الاعتداء. ثم أنشأت قصيدتها المشهورة: يا ابنة الأقوام إن لمت فلا تعجلي باللوم حتى تسألي، فإذا أنت تبينت الذي يوجب اللوم فلومي وعذلي. إن تكن أخت امرئ ليمت على جزع منها عليه فافعلي. جل عندي فعل جساس فيا حسرتي عمن جلت أو ينجلي، فعل جساس على وجدي به قاضع ظهري ومدن أجلي، لو بعين فديت عيني سوى أختها فانفقأت لم أحفلي. تحمل العين أذى العين كما تحمل الأم أذى ما تعتلي، يا قتيلا قوض الدهر به سقف بيتي جميعا من علي. هدم البيت الذي استحدثته وانثنى في هدم بيتي الأول، ورماني قتله من كسب رمية المصني به المستأصلي. يا نسائي دونكن اليوم قد خصني الدهر برزء معضلي، خصني قتل كليب بلظى من ورائي ولظى مستقبلي. ليس من يبكي ليوميه كمن إنما يبكي ليوم ينجلي، يشتفي المدرك بالثأر وفي دركي ثأري ثكل المثكل. ليته كان دمي فاحتلبوا درعا منه دما من أكحلي، فأنا قاتلة مقتولة ولعل الله أن ينظر لي. قال الحارث بن عوف بن أبي حارثة: أتراني أخطب إلى أحد فيردني؟ قال: نعم. قال: ومن ذاك؟ قال: أوس بن حارثة بن لأم الطائي. فقال الحارث لغلامه: ارحل بنا. ففعل، فركبا حتى أتيا أوس بن حارثة في بلاده فوجداه في منزله، فلما رأى الحارث بن عوف قال: مرحبا بك يا حاري. قال: وبك؟ قال: ما جاء بك يا حار؟ قال: جئتك خاطبا. قال: لست هناك. فانصرف ولم يكلم. ودخل أوس على امرأته مغضبا وكانت من عبس، فقالت: من رجل وقف عليك فلم يطل ولم تكلم؟ قال: ذاك سيد العرب الحارث بن عوف بن أبي حارث المري. قالت: فما لك لم تستنزل؟ قال: إنه استحمق. قالت: وكيف؟ قال: جاءني خاطبا. قالت: أفتريد أن تزوج بناتك؟ قال: نعم. قالت: فإذا لم تزوج سيد العرب فمن؟ قال: قد كان ذلك. قالت: فتدارك ما كان منك. قال: بماذا؟ قالت: تلحقه فترده. قال: وكيف وقد فرط مني ما فرط إليه؟ قالت: تقول له: إنك لقيتني مغضبا بأمر لم تقدم فيه قولا، فلم يكن عندي فيه من الجواب إلا ما سمعت، فانصرف ولك عندي كل ما أحببت فإنه سيفعل. فركب في أثرهما. قال خارجة بن سنان: فوالله إني لأثير إذ حانت مني التفاتة فرأيته، فأقبلت على الحارث وما يكلمني غما، فقلت له: هذا أوس بن حارثة في أثرنا، قال: وما نصنع به، امضي. فلما رآنا لا نقف عليه صاح: يا حاري أربع علي ساعة. فوقفنا له فكلمه بذلك الكلام فرجع مسرورا. فبلغني أن أوسا لما دخل منزله قال لزوجته: ادعي لي فلانة لأكبر بناته. فأتت فقال: يا بني، هذا الحارث بن عوف سيد من سادات العرب، قد جاءني طالبا خاطبا، وقد أردت أن أزوجك منه، فما تقولين؟ قالت: لا تفعل. قال: ولم؟ قالت: لأني امرأة في وجهي ردة، وفي خلقي بعض العهدة، ولست بابنة عمه فيرعى رحمي، وليس بجارك في البلد فيستحي منك، ولا آمن أن يرى مني ما يكره فيطلقني فيكون علي في ذلك ما فيه. قال: قومي بارك الله عليك، ادعي لي فلانة لابنته الوسطى. فدعتها ثم قال لها مثل قوله لأختها، فأجابته بمثل جوابها، وقالت: إني خرقاء وليس بيدي صناعة، ولا آمن أن يرى مني ما يكره فيطلقني فيكون علي في ذلك ما تعلم، وليس بابن عمي فيرعى حقي، ولا جارك في بلد فيستحييك. قال: قومي بارك الله عليك، ادعي لي بهيسة، يعني الصغرى. فأتى بها فقال لها كما قال لهما، فقالت: أنت وذاك؟ فقال لها: إني قد عرفت ذلك على أختيك، فأبتا. فقالت ولم يذكر لها مقالتيهما: لكني والله الجميلة وجها، الصناع يدا، الرفيعة خلقا، الحسيبة أبا، فإن طلقني فلا أخلف الله عليه بخير. فقال: بارك الله عليك. ثم خرج إلينا فقال: قد زوجتك يا حارث بهيسة بنت أوس. قال: قد قبلت. فأمر أمها أن تهيئها وتصلح من شأنها، ثم أمر ببيت فضرب له وأنزله إياه. فلما هيئت بعث بها إليه، فلما أدخلت إليه لبث هنيهة ثم خرج إلي، فقلت: أفرغت من شأنك؟ قال: لا والله. قلت: وكيف ذاك؟ قال: لما مددت يدي إليها قالت: ما أعند أبي وإخوتي؟ هذا والله ما لا يكون. قال: فأمر بالرحلة فارتحلنا، ورحلنا بها معنا، فسرنا ما شاء الله. ثم قال لي: تقدم. فتقدمت وعدل بها عن الطريق، فما لبث أن لحق بي. فقلت: أفرغت؟ قال: لا والله. قلت: ولم؟ قال: قالت لي: أكما يفعل بالأمة الجليبة أو السبية الأخيذة؟ لا والله، حتى تنحر الجزر وتذبح الغنم وتدعو العرب وتعمل ما يعمل لمثلي. قلت: والله إني لأرى همة وعقلا، وأرجو أن تكون المرأة منجبة إن شاء الله. فرحلنا حتى جئنا بلادنا، فأحضر الإبل والغنم، ثم دخل عليها وخرج إلي فقلت: أفرغت؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: دخلت عليها أريدها، وقلت لها قد أحضرنا من المال ما قدري. فقالت والله لقد ذكرت لي من الشرف ما لا أراه فيك. قلت وكيف؟ قالت أتفرغ لنكاح النساء والعرب تقتل بعضها؟ وذلك في أيام حرب عبس وذبيان. قلت فيكون ماذا؟ قالت أخرج إلى هؤلاء القوم فأصلح بينهم ثم ارجع إلى أهلك فلن يفوتك. فقلت والله إني لا أرى همة وعقلا. ولقد قالت قولا. قال فاخرج بنا. فخرجنا حتى أتينا القوم فمشينا فيما بينهم بالصلح، فاصطلحوا على أن يحتسبوا القتلى فيؤخذ الفضل ممن هو عليه، فحملنا عنهم الديات فكانت 3000 بعير في 3 سنين، فانصرفنا بأجمل الذكر. ما يوم حليمة بسر. يقولون في أمثالهم ما يوم حليمة بسر، وخبره أن المنذر بن ماء السماء اللخمي ملك الحيرة غزا الحارث بن أبي شمر الغساني ملك العرب بالشام، فأتاه في زهاء 100,000، فهابه الحارث وخاف البوار على قوله، فأتاه شمر بن عمرو من بني بكر بن وائل في جمع من قومه، وقد كان المنذر أغضبه في شيء، فأشار شمر على الحارث بأن يريث المنذر عن الحق ويعده بأن يعطيه ويدين له، فاغتر المنذر بذلك. ثم قال لفتيان غسان الذين هم كانوا من بيت الملك: أما تجزعون أن يتقسم اللخميون نساءكم؟ وكان الحارث قد انتدب 100 من أصحابه اختارهم رجلا رجلا، وفيهم لبيد بن أخي الحارث. ثم قال لهم: انطلقوا إلى عسكر المنذر فأخبروه أنا ندين له ونعطيه حاجته. وأخرج الملك الحارث ابنته حليمة، وكانت أجمل نساء العرب، فأخذت مسكا في جفنة وبردت، فجعلت تطيب هؤلاء الفتيان بذلك المسك، وكان آخرهم لبيد، فلما مسحته بالطيب قبض عليها وقبلها، فصاحت وولولت، فقال أبوها: ما شأنك؟ فأخبرته، فقال: قدمناه للقتل، فإن يقتل فقد كفيت أمره، وإن يسلم وهو أحبهما إلي زوجتك إياه، فهو كفء لك كريم. فلما تجهزوا قال لهم شمر: ائتوا المنذر وأعلموه أنكم خرجتم مراغمين للحارث لسوء أثره فيكم، فإنه سيسر بمكانكم، فكونوا قريبا من قبته، فإذا رأيتمونا قد زحفنا إليه فشدوا على حرسه وحجابه. ففعل الفتيان ما أمرهم به، فلما زحف الحارث وأصحابه شد الفتية على الحرس، فقاتلوهم أشد قتال، وقتلوا منهم بشرا وقتلوا كلهم، ولحقهم شمر فيمن معه، ولم يكن له همة إلا قتل المنذر، فقصده فدخل عليه فقتله، ولم ينج من أهل 100 إلا لبيد صاحب حليمة، فرجع وقد اسودت فرسه من العرق، فأخبر الحارث بأن شمر بن عمرو قد قتل المنذر، ثم حمل على أصحاب المنذر، فقال له الحارث: ويحك، أين تمضي؟ ارجع وقد زوجتك حليما. فقال: والله لا تحدث العرب أني بقيت فلمئة. ولحق الحارث الناس فقتل منهم مقتلة عظيمة، وأسر شأس بن عبده أخا علقمة بن عبده الذي يعرف بعلقمة الفحل في 70 من أشراف تميم سوى الشرط، وأسر من أسد وقيس جمعا كثيرا. وهذا اليوم هو عين أباغ. ووفد علقمة بن عبده إلى الحارث فامتدحه بقوله: ضحى بك قلب في الحسان طروب، فليس له من ودهن نصيب، وهي إحدى صمطي الدهر. يقول فيها: إذا غاب عنها البعل لم تفشي سره، وترضي إياب البعل حين يؤوب، فلا تعدلي بيني وبين مغمر، سقتك روايا المزن حيث تصوب. وما أنت أما ذكرها ربعية يخط لها من ثرمداء قليب. فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب. إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيب. يريدن ثراء المال حيث علمنه، وشرخ الشباب عندهن عجيب. فدعها وسل الهم عنها بجسرة، كهمك فيها بالرداف خبيب. إلى الحارث الوهاب أعملت ناقتي لكلكلها والقصريين وجيب. وفي كل حي قد خبطت بنعمة، فحق لشاس من نداك ذنوب. فلا تحرمني نائلا عن جنابة، فإني امرؤ وسط القباب غريب. فقال الملك الحارث: بل أذنب. وأطلق له شاسا مع أسرى تميم. ويروى أن الفتى لبيد أبلى في ذلك اليوم بلاء عظيما، ورجع سالما فزوجوه حليما. ويقول النابغة في تلك الوقعة: إذا ما غزا بالجيش حلق فوقه عصائب طير تهتدي بعصائبي، تخيرن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم، قد جربنا كل التجارب، ولعب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. وافق شن طبقة. قال الشرقي بن القطامي: كان رجل من دهاة العرب وعقلائهم يقال له شن، فآلى أن يطوف البلاد حتى يجد امرأة مثله فيتزوجها. فبينا هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق، فسارا جميعا، فقال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال: أنا راكب وأنت راكب، فكيف تحملني أو أحملك؟ ثم سارا فانتهيا إلى زرع قد استحصد، فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال: لم أرى أجهل منك، ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت ثم سارا حتى دخلا القرية فلقيا جنازة، فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟ فقال له الرجل: ترى جنازة تسأل عنها أميت صاحبها أم حي؟ فسكت عنه شن وأراد مفارقته فأبى أن يتركه وسار به إلى منزله. وكان للرجل بنت يقال لها طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه فقال: ما رأيت أجهل منه، وحدثها بحديثه. فقالت: يا أبتي، ما هذا بجاهل؟ قوله أتحملني أو أحملك أراد أتحدثني أم أحدثك؟ وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا، فأراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا؟ وأما الجنازة فأراد هل ترك عقبا يحيى بهم ذكره أم لا؟ فخرج الرجل فقعد مع شن فحادثه وقال له: أتحب أن أفسر لك ما سألتني؟ قال: نعم. ففسره، فقال شن: ما هذا من كلامك؟ فأخبرني من صاحبه. فقال: ابنة لي. فخطبها إليه فزوجه إياها وحملها إلى أهله. فلما رأوها قالوا: وافق شن طبقة. فذهبت مثلا يضرب للمتوافقين.